يقول الإمام أبو بكر محمد ابن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كلامه عن مسائل القدر، قال: باب ما ذكر في المكذبين بالقدر، يعني من الأحاديث والآثار، وبين أن من يكذب بالقدر فإنه ممن أوعده الله سبحانه وتعالى وممن استوجب النار، لأنه أنكر ركنا من أركان الإيمان. والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الذي بينه جبريل لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم أن سأله ما الإيمان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. فنحن نعلم أن الإيمان بالقدر لا بد منه، ومعنى الإيمان بالقدر أي أن نفوض أن الله سبحانه وتعالى قدر الأشياء قبل وقوعها، ويقدرها يوم أن خلق القلم، وقدرها قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وأن الناس إنما يعملون لما قدر عليهم، فكل ميسر لما خلق له، وكل عامل لما جرى به القدر، فإن الأقدار أو إن ما يكتب في القدر يطابق بعضه بعضا، فما كتب في اللوح المحفوظ وما يكتب مما يجري به قلم الملك عندما يخلق الروح، عندما يخلق الجسم، عندما يخلق الجنين في بطن أمه، فإنه يكتب عمله شقيا أو سعيد، وهذا هو قدره. وكذلك عندما يكتب الملكان ما يفعله العبد، فإنهم إنما يكتبون ما يجري على يد العبد من أفعال، وكلها تتطابق، ما قدره الله في الأزل مع ما كتبه الملك مع ما كتبته الملائكة بعد الفعل لا ينقض بعضه بعضا، ولا يبطل بعضه بعضا، ولا يخالف بعضه بعضا، بل كلها تتطابق. وهذا يدلنا على سعة علم الله جل وعلا، وأن علمه محيط، وأنه سبحانه وتعالى عالم بكل ما يفعله العباد على سبيل التفصيل قبل أن يخلقهم. استمر المصنف رحمه الله يسوق الآثار والأحاديث الواردة في مسائل القدر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، مبينا الوعيد الشديد لمن يكذب بالقدر. وانتهينا فيما مر بنا عند الكلام على حديث سعيد بن المسيب رحمه الله فيما رواه عن رافع بن خديج قال: قال وأخبرنا الفريابي قال: قال حدثنا أبو بكر سعيد بن يعقوب الطالقاني قال: قال حدثنا المقري أبو عبد الرحمن قال: قال حدثنا ابن لهيعة قال: قال حدثنا عمرو بن شعيب قال: كنت جالسا عند سعيد بن المسيب فقال بعض القوم: يا أبا محمد، إن قوما يقولون قدر الله تعالى كل شيء إلا الأعمال، يعني أفعال العباد. قال: فوالله ما رأيت سعيدا غضب مثل ما غضب يومئذ، حتى هم بالقيام، يعني نوى أن يقوم من المجلس، ثم قال: فعلوها، ويحهم لو يعلمون، أما والله لقد سمعت فيهم حديثا كفاهم به شرا. فقلت: وما ذاك يا أبا محمد؟ رحمك الله. وهذا قول عمرو بن شعيب يسأل ويهون على سعيد عندما بدأ منه ذلك الغضب بسبب المقولة التي قالها هؤلاء القوم عندما أنكروا أن أفعال العباد من قدر الله. قال: وما ذاك يا أبا محمد رحمك الله؟ قال حدثني رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه. وهذا ضبط الكلمة، فإنها مكبرة وليست مصغرة، والضبط هنا بالتصغير يعني نوع من التصحيف. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: يكون في أمتي قوم يكفرون بالله وبالقرآن وهم لا يشعرون. أن يقع منهم ذلك، نعم، أن يقع ذلك منهم دون أن يشعروا، كأنه دون قصد. والسبب في ذلك هو تكذيبهم وإنكارهم للقدر، فلما أنكروا شيئا من القدر كذبوا بالقرآن وكفروا بالله فاستوجبوا العذاب. قال: يكفرون بالله وبالقرآن وهم لا يشعرون. فقلت: جعلت فداك يا رسول الله. يقولون كيف؟ يعني استفهام، ما القول الذي صدر منهم حتى خرجوا بهذا القول عن الملة؟ قال: يقولون الخير من الله والشر من إبليس، يعني والحق والصواب أن يقال إن الخير والشر من الله سبحانه وتعالى، لأنه خالقهما وخلقه جل وعلا لهما لحكمة يقتضيها، حيث علم جل وعلا أزلا أن فلانا سيفعل الشر فخلقه له، وأن فلانا سيفعل الخير فخلقه له. ولذلك لا يجوز أن يسلب الله سبحانه وتعالى فعله. قال: يقولون الخير من الله والشر من إبليس، ثم يقرؤون على ذلك كتاب الله، يعني وهم معتقدون هذا المعتقد، فيؤولون ما جاء من الآيات التي تدل على أن الأعمال كلها من عند الله سبحانه وتعالى، وأنه هو خالقها وخلقه لها سبحانه وتعالى، إنما هو وفق ما يريده العاملون ووفق ما يريده الفاعلون. ولذلك جاء هذا القرآن موافقا ومطابقا لتقدير الله سبحانه وتعالى، وهم عندما ردوا بعضه كفروا به. قال: فيكفرون بالله وبالقرآن بعد الإيمان والمعرفة، فما تلقى أمتي منهم من العداوة والبغضاء والجدال، يعني فإن أمته سيناصبها هؤلاء الناس العداء، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يؤمنون بالقدر ويؤمنون بأنه من عند الله، وأن الله على كل شيء قدير، وأنه كل شيء يقع بقدر الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي يتعارض مع رأيهم ومع أقوالهم، ولذلك يناصبون أهل السنة ويناصبون أمة محمد صلى الله عليه وسلم العداء، لأنهم على الحق وهم على الباطل. قال: وفي زمانهم ظلم الأئمة، فيا لهم من ظلم وحيف وأثر، فيبعث الله تعالى طاعونا فيفني عامتهم أي يهلك كثيرا منهم، ثم يكون الخسف فقل من ينجو منه، والمؤمنون أو المؤمن يومئذ قليل، قليل فرحه شديد غمه وذلك لما يرى من سلطة وتسلط هؤلاء القدرية على الناس وحملهم الناس على أن يقولوا بقولهم، فتلحق المؤمنين هذه الغمة وذلك الكرب، لكن الله سبحانه وتعالى يثيبهم على ما على صبرهم وينجيهم سبحانه وتعالى من مكر هؤلاء. قال: والمؤمن يومئذ قليل فرحه شديد غمه، ثم يكون المسخ، فيمسخ الله تعالى عامة أولئك، يعني هؤلاء الذين ينكرون القدر ويقولون إن أعمال العباد إنما هي من خلقهم لا من خلق الله. قال: فيمسخ الله تعالى أولئك، فيمسخ الله تعالى عامة أولئك قردة وخنازير. قال: ثم بكى النبي صلى الله عليه وسلم حتى بكينا لبكائه. قيل: يا رسول الله، ما هذا البكاء؟ قال: رحمة لهم الأشقياء، لأن فيهم المتعبد وفيهم المجتهد، لكن عبادته واجتهاده لم تنفعه، حيث ابتنع وآمن واعتقد أن الأعمال إنما يخلقها العباد لا أن الله تعالى هو الذي يخلقها. لأن فيهم المتعبد وفيهم المجتهد، أما إنهم ليسوا بأول من سبق إلى هذا القول وضاق بحمله ذرعا. إن عامة من هلك من بني إسرائيل بالتكذيب بالقدر. قيل: يا رسول الله، فما الإيمان بالقدر؟ قال: أن تؤمن بالله وحده لا شريك له، وتعلم أنه لا يملك معه أحد خيرا ولا نفعا، وتؤمن بالجنة والنار، وتعلم أن الله تعالى خلقهما قبل الخلق، ثم خلق الخلق لهما، وجعل من شاء منهم إلى الجنة ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، فكل يعمل لما فرغ منه، يعني من القدر، وصائر إلى ما خلق له، يعني إلى الجنة أو إلى النار. فقلت: صدق الله ورسوله. هذا الحديث لو ثبت وصح لكان نصا، لكن كما أشار المصنف إلى أن فيه ضعف، وإن كان بعض علماء الحديث أخرجوه في كتبهم، إلا أن الضعف فيه يصعب رفعه وإزالته. ثم قال رحمه الله: قال: وأخبرنا الفريابي قال: قال حدثني الحسن بن الصباح، يعني البزار، قال: قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال: قال حدثنا ابن لهيعة قال: قال حدثنا عمرو بن شعيب قال: كنت جالسا عند سعيد بن المسيب فذكر مثله، يعني مثل الحديث السابق من قصة رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه، وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عن طائفة القدرية الذين ينكرون أن الله يخلق أفعال العباد. وهذا الرأي هو الذي زعمته المعتزلة، وادعت أن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم، وأنكرت أن يكون الله سبحانه وتعالى هو خالقها. ولهم شبه في ذلك، منها قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. قالوا: فقد أثبت الله أكثر من خالق، ولذلك العباد يخلقون أفعالهم. وهذا الاستدلال استدلال باطل، فإن أهل العلم أو أهل السنة والجماعة يستدلون بقوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، أن هذه الآية لا تصلح للاستدلال بها على أن العباد يخلقون أفعالهم، لورود نصوص كثيرة تثبت أن الذي يخلق هو الله سبحانه وتعالى وهو المتفرد بالخلق. وأن هذه الجملة إما جاءت على سبيل أن الله سبحانه وتعالى وصف ما يفعله بعض العباد بأنهم يفعلونه وبأن ما يخلقه أو ما يفعله هؤلاء العباد من أعمال يسمونها خلقا، يعني على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة، لأنه لا يخلق إلا الله، حيث إن الخلق هو الإنشاء من غير شيء سابق، الابتداء في الخلق، وهذا من خصائصه سبحانه وتعالى. فهذا قوله تبارك الله يعني تنزه الله سبحانه وتعالى، فهو الخالق وهو سبحانه وتعالى الذي ينتهي إليه الخلق، وأفعل التفضيل هنا ليس على بابه، وإنما المراد به يعني الخالق المتفرد بالخلق. ولهم أيضا في ذلك بعض التوجيه في تفسير الآية، وكلها تدل على أن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق، وأن العباد ما يقومون به من أعمال لا يسمى خلقا، لأن هذا الوصف من خصائص الرب سبحانه وتعالى، حيث لا يجوز لأحد أن يوصف بأنه الخالق، لأن هذه الصفة تقتضي إيجاد الشيء من العدم، والناس لا يوجدون الشيء من العدم، وإنما يكونون الأشياء من أمور أو من أشياء موجودة، ولذلك كل ما يقومون به من أشياء إنما هي في حدود التركيب وفي حدود التصوير والتلوين، لا في حدود الإنشاء الذي هو الخلق، لأن هذا من خصائص الرب سبحانه وتعالى. وهذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تكلم في إسناده المحقق، وبين أن هذه الرواية فيها ضعف، وقد يتكرر الضعف في الرواية لأن بعض الرواة أو مدار الحديث على ابن لهيعة، وقد تكلم بعض أهل العلم في حديثه، لكن مر بنا فيما مضى فيما ذكر الإمام الشوكاني وغيره من أن ابن لهيعة كان عالما وكان ذا كتاب وكان ذا رواية، لكنه لما احترقت كتبه حدث بشيء من حفظه فخلط، ولذلك العلماء يقولون يميز بين رواياته، فما رواه قبل الاختلاط فهو صحيح مقبول، وما رواه بعد الاختلاط فهو مردود. وأشار هنا إلى أن عددا من أهل العلم كعبد الله ابن وهب وعبد الله ابن المبارك وعبد الله ابن يزيد وغيرهم، فإن هؤلاء رووا عنه قبل الاختلاط، ولذلك رواياتهم مقبولة. فإذا يبرأ ابن لهيعة من ضعف هذا الحديث لعلل أخرى وجدت، كما أشار إلى أن هذا الحديث روي مرة عن بقية وفيه عنعنة، وروي مرة عن عطية ابن أبي عطية وهذا رجل مجهول، وغير ذلك مما علق عليه المحقق. هو الاختلاط لأن ابن لهيعة كان يعتمد في تدريسه على كتابه، يعني يقرأ للناس من كتابه، فلما احترقت الكتب احتاج إلى أن يقرأ لهم فقرأ من حفظه فصار هناك الاختلاط. قال وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا سويد سويد بن سعيد قال قال حدثنا حسان بن إبراهيم عن عطية بن عطية عن عطاء بن أبي رباح قال سمعت عمرو بن شعيب يقول كنا عند سعيد بن المسيب فذكر نحوا من هذا الحديث إلى آخره. علق المصنف على المحقق على هذه الرواية بأن فيها ضعف لأنها من رواية عطية بن عطية وهو مجهول، وهذا حديث وطريق أخرى للحديث الأول حديث رافع بن خديج. قال وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال قال حدثنا أبو أسامة ومحمد بن بشر قال أخبرنا ابن نزار علي أو محمد عن أبيه عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. حكم المصنف على هذه الرواية بأن الإسناد فيها ضعيف. قال وإن هذا الحديث ذكر إخراجه في حديث رقم 309 حيث فيه بعض الضعفاء، كما أشار إلى ذلك بقوله في 309 أن هذا الحديث فيه من تكلم فيه، ولعلنا لو رجعنا إلى 309 لرأينا ما علق عليه أو ما علق به رحمه الله، فقد ذكر صفحة 91 نعم لما روى الحديث هذا صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، قال الحديث إسناده ضعيف فيه نزار وهو ابن حيان الأسدي مولى بني هاشم ضعيف، وفيه ابنه علي بن نزار ضعيف أيضا لكنه قد توبع كما في التخريج، فهذا هو الضعف الوارد في الحديث، لذلك أشار إليه في هذه الرواية في هذا الباب بعد أن كرر الحديث مرة أخرى. ثم قال صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. أما المرجئة فهم الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، والإيمان عندهم مجرد القول، يعني إذا قال الإنسان أنا مؤمن وإن لم يعتقد يعتبر عندهم مؤمن كامل الإيمان، لأنه كما مر بنا لما عرفنا الفرق التي تتأول الإيمان وجدنا أن المرجئة هي التي تقول أن الإيمان هو إقرار باللسان، الإيمان عندهم هو الإقرار باللسان، ولذلك المرجئة عندما قيل لهم إن الله سبحانه وتعالى أوعد بعذاب المنافقين والمنافقون هم الذين يقرون باللسان دون القلب ودون الاعتقاد، فهم يقولون نعم المنافقون مؤمنون، وأما كونهم يستحقون العذاب فهذا لسبب الله يعلمه، وأما وفق قواعدهم فيعدون المنافقين مؤمنين، ولذلك هم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب، كما أنهم يقولون لا يضر مع الكفر لا ينفع مع الكفر أو لا يضر مع الإيمان ذنب ولا يفيد ولا يضر مع الإيمان معصية، لا يضر مع الإيمان ذنب، بمعنى أن الإنسان إذا آمن وأقر بالإيمان وفعل مهما فعل وارتكب مهما ارتكب فإن هذا لا يخل بإيمانه. وأما الكافر فإنه مهما عمل من الطاعات فإنه لا ينتفع بها. وهذا الجزء الثاني قوله صحيح، لأن قبول الأعمال مرتبط بالإيمان. ومعلوم أن مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن الإيمان هو التصديق والإقرار والعمل، الإيمان هو التصديق والإقرار والعمل. ولذلك وصف المرجئة بأنهم ليسوا من أهل الإيمان، حيث إنهم يدخلون كل من نطق بالإيمان وإن لم يعتقد. وأما القدرية فالمراد بهم هنا نفاة القدر، خصوصا الذين أنكروا أن الله سبحانه وتعالى يخلق أفعال العباد، وزعموا أن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم وأن الله لا يقدر عليها، بل إن منهم من يرى أن الله لا يعلم عن أفعال العباد إلا بعد وقوعها، وكل ذلك خروج على منهج السلف. يقول بعض مؤلف الكتب أو أصحاب الرسالات العلمية يكتب في كتابه هذه العبارة: ما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ وزلل فمني ومن الشيطان، فما مدى صحة هذه العبارة وربطها بهذا الموضوع؟ هذه العبارة التي تذكر ليست محل موضوعنا، يعني ليست هي من مكان موضوعنا، لأنه نحن نعلم الله سبحانه وتعالى يقول: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقد ذكرنا فيما مضى أن الله سبحانه وتعالى إذا قدر إنما يقدر وفق ما سيكون، والله سبحانه وتعالى علم أزلا واطلع أزلا أن هذا العبد سيصيب في هذا الأمر، ولذلك يلهمه ويوفقه لهذه الإصابة، ومن هنا كان التوفيق منسوبا إلى الله سبحانه وتعالى، إذ فيه دلالة وتوجيه منه جل وعلا للعبد على ذلك الفعل. وقد مر بنا فيما قررناه من دروس كما جاء في كتاب الطحاوية وغيرها، أن الإنسان الله سبحانه وتعالى إذا علم أنه سيختار الخير يهديه إليه ويوفقه، وإذا علم أنه سيختار الشر فإنه لن يعينه على ذلك. وتوقف إعانة الرب سبحانه وتعالى لهذا العبد الذي سيختار الشر يدفع الشيطان لأن يقوده ويهديه إلى ما سيفعل. ولعل من يقول: فما كان من خطأ ومن زلل فمني ومن الشيطان، يريد به هذا، حيث إن إعانة الله سبحانه وتعالى وتوفيق الله قد تخلف. ولذلك أهل العلم يقولون: إن السيئة لا تكون إلا من سيئة، وإن السيئة الأولى إنما هي بسبب تخلف عناية الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وهدايته لعلمه جل وعلا أن النفس قد قصرت في هذا الموقف ولم تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ولم تفوض الأمر فيه إلى الله، فلما تخلفت عناية الله ومعونته وقع ذلك من الشيطان ومن النفس، ومن هنا جاز نسبة هذه الأشياء إلى الشيطان وإلى النفس. قال: ليس صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. أما المرجئة فهم الذين يقولون إن الإيمان هو مجرد القول وأن العمل ليس من الإيمان، وهذا هو معنى إرجائهم لما خلفوا العمل عن الإيمان ولم يعتبروا العمل من الإيمان واكتفوا بأن الإيمان هو مجرد القول ومجرد التصديق، لذلك سموا بالمرجئة. وأما القدرية فإنهم ينفون أن يكون الله هو خالق الأعمال، ويزعمون أن العبد هو الذي يخلق أفعاله، وأن الله لا يعلم عنها إلا بعد وقوعها. ولذلك أجازوا أن يكون في هذا العالم أكثر من خالق، حيث نسبوا خلق الأفعال للعباد. ولما كان هذا منهم يعني مخالفة لما جاء تقريره في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أن كل شيء من خلقه سبحانه وتعالى وأنه هو الخالق لا خالق سواه، لذلك استوجبوا هذا الوعيد. قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال قال حدثنا سويد بن سعيد قال قال حدثنا شهاب بن خراش عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما بعث الله نبيا قبلي ما بعث الله نبيا قبلي فاستجمعت له أمته إلا كان فيهم مرجئة وقدرية يشوشون أمر أمته من بعده، ألا وإن الله تعالى لعن المرجئة والقدرية على لسان 70 نبيا أنا آخرهم. وهذا الحديث بين المصنف أيضا أنه متكلم فيه لأنه من رواية سويد ابن سعيد. وهذا الحديث ظاهره أن الله توعد هؤلاء القدرية الذين ينفون القدر ويقولون لا قدر والأمر أنف، وأنهم بهذا القول يخرجون عن دائرة الإيمان ولا يعدوا من أهل الإسلام لكونهم خالفوا حقائق جاء القرآن وجاءت السنة ببيانها. ثم قال رحمه الله: أخبرنا الفريابي قال قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال قال أخبرنا بشر بن عمر الزهراني قال قال حدثنا ابن لهيعة عن موسى بن وردان أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله أهل القدر الذين يؤمنون بقدر ويكذبون بقدر. وكان الأولى بالإنسان أن يؤمن بالقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى. ونلاحظ أن هذا الحديث أيضا تكلم عليه المحقق وبين أن فيه ضعفا، لأنه من رواية ابن لهيعة وموسى بن وردان أيضا. قال صدوق ربما أخطأ، وبشر ابن عمر بن الحكم الزهراني والثقة، فالحديث كأن في يعني سبب ضعفه من ذكر. وبين أن هذا الحديث رواه الطبراني في كتابه الأوسط، وقال فيه الهيثمي بعد أن رواه فيه ابن لهيعة وهو إيش؟ وهو لين الحديث، ولعله مما رواه بعد الاختلاط ولذلك ضعفت الرواية. ثم قال رحمه الله قال أخبرنا الفريابي قال قال حدثني أبو أنس مالك بن سليمان قال قال حدثنا بقية بن الوليد عن يحيى بن مسلم عن بحر السقاء عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كانت زندقة إلا كان أصلها التكذيب بالقدر. وهذا الحديث أيضا حكم عليه بأنه ضعيف، وأن فيه علل في بحر السقاء وفيه عنعنة بقية، لأن بقية من المدلسين الذين يدلسون تدليس التسوية، وفيه أيضا مالك بن سليمان، فهذه علل تكفي في ضعف هذه الرواية. المصنف رحمه الله بعد أن بين حكمه من يكذب بالقدر وأن مصيره إلى النار بل أنه يخرج بفعله عن الملة، انتقل إلى بيان أمر آخر، وهو أن الله سبحانه وتعالى بين أن كل مولود يولد على الفطرة، ومعنى يولد على الفطرة يعني يولد على الإيمان، الإيمان بأن الله هو الإله المستحق للعبادة، وأنه سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق. لكن الإنسان يتعرض في حياته لمن يغير هذا الاعتقاد، وعندئذ يتغير رأيه فيقع في الكفر ويقع في الآثام. ومستند من قال بهذا القول الحديث الصريح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل مولود يولد على الفطرة، والمراد بالفطرة هي الإسلام، لكن أبواه قد يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني يحملانه على الكفر من خلال دين النصرانية أو دين اليهودية أو دين المجوس. وهذا الحديث يدلنا على أن هذه الديانات ليست هي دين الإسلام، وإن كان أصل اليهودية قبل تحريفها وكذلك النصرانية قبل تحريفها كانت تدعو إلى الإسلام، لأن كل من موسى وعيسى كان يدعو إلى الإسلام، لكن لما حرف أتباعهم أو بعض أتباعهم حرفوا الديانات وغيروها وبدلوها وأدخلوا عليها دين الوثنية، لذلك لم تعد دين الفطرة، وأصبحت اليهودية والنصرانية مخالفة للفطرة. والمؤلف رحمه الله إنما ساق هذا الباب بعد الباب السابق ليبين أن كل مولود يولد على الإيمان ويولد على الإسلام ويولد على الفطرة، لكن التغيير قد يقع. والسبب في كون هذا الولد يولد على الفطرة أن الله قد أخذ منه العهد وهو في عالم الذر، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. ولذلك تبقى هذه الفطرة ويبقى هذا الإسلام إلى أن يولد الطفل، فيولد على الإيمان الكامل، بمعنى أنه لو ترك ولم تغيره الأحوال والبيئات والروابط فإنه ما في نفسه يقوده إلى الإيمان، وإنما في قلبه يوصله إلى هذا الإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى قد قذف الإيمان في القلوب وهم في عالم الذر. ولذلك الإيمان له أثر كبير في حياتهم قبل أن تفسد بالمخالطة غير السوية. نعم. عالم الذر، الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم كما مر بنا ضرب صلب آدم وأخرج منه مجموعتين قبضتين، هذه القبضة الأولى أخرج فيها أهل الإيمان من أبناء آدم، وكانوا في صلب آدم وهم في عالم يسمى بعالم الذر، والذر معناه المخلوق الصغير جدا ربما لا تراه العين المجردة. وهذا الأمر يذكر لنا اليوم علماء الأحياء أن الإنسان الذي يتكون من هذا الحوين المنوي ومن البويضة كل من الحوين ومن البويضة تحمل كل خصائص هذا الإنسان، وربما أيضا حملت مع هذه الخصائص يعني نسله، وهذا النسل يكون تلقاه كابرا عن كابر، وكلما خرج من الإنسان هذا الحوين المنوي الذي يتكون منه النسل يكون من ضمن ما يحمله أيضا بقية نسله وامتداد نسله. هذا النسل الذي كان في ظهر آدم وتناقل من ظهر آدم إلى من بعده من أولاده إلى أن تقوم الساعة يسمى عالم الذر. قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه، يعني يجعلانه يهوديا إن كان يدينان بدين اليهودية، أو ينصرانه إن كان يدينان بدين النصرانية، وفي بعض الروايات أو يمجسانه يعني إن كان يدينان بدين المجوسية، وهكذا سائر الديانات كل ديانة يتدين بها الآباء يحملون الأولاد عليها. وذكر اليهودية والنصرانية إنما هو على سبيل المثال، وليس الديانات كلها محصورة في اليهودية والنصرانية. وعلماء الحديث وعلماء التوحيد يقولون: لماذا لم يقل أو يسلمانه، يعني يدخلانه في الإسلام؟ لأن من الآباء من يدين بدين الإسلام. قال: لا حاجة لذلك، لأن دين الإسلام هو دين الفطرة، فإذا كان الآباء على دين الإسلام يعني أنهم على دين الفطرة، وعندما يلد الولد منهما سيبقى على ما جبل عليه دون أن يتغير أو أن يغير في ديانته بشيء. ومحل الاستدلال من هذا الحديث وعلاقته بباب القضاء والقدر أن الله تعالى قدر أن المواليد يولدون على الفطرة ويولدون على الإسلام، فإذا علم الله جل وعلا أنهم مستمرون على هذا الدين أعانهم وأمدهم ووفقهم، وإن علم أزلا جل وعلا أن هذا العبد سينحرف وأنه سيغير ديانته وأنه سيأتي في دنياه بما يستوجب به دخول النار، عندئذ لم يعنه، فيتلقفه الشيطان ويحرفه من كان في بيئته. وذكر الأبوين هنا لأنهم أقرب الناس إلى المولود، لكن هذا المولود يتأثر بما حوله من مختلف جوانب الحياة، فالبيئة التي يعيش فيها والمجتمع الذي ينشأ فيه يتشكل الإنسان بوفق ما في بيئته، ولذلك يكون اليهودي والنصراني والمجوسي والوثني واللاديني والشيوعي وغير ذلك، كل يتأثر الطفل بما حوله من مجتمعات. فهذا الحديث يبين أن للبيئة أثرا في حياة الإنسان وفي إيمانه وفي كفره، ولذلك ينبغي أن يتنبه المسلمون إلى أن يحرصوا على تربية الأبناء ويحرصوا على تعليم الأبناء الدين، وأن يسبقوا به غيره من ما قد يتعرض له الطفل من مذاهب وآراء، فإن لم يعنى الطفل يعنى الآباء بالولد فربما غيره غيرهم عليه على الأبوين. لذلك كان من مسؤولية الآباء هذا التوجيه وهذا الاهتمام وهذه العناية، لأن الله سبحانه وتعالى فطر الأولاد على الدين، وعلى الآباء أن يذكوا هذه الفطرة وأن ينموها وأن يوجهوها إلى ما فيه مصلحة العبد. فإن تخلوا فقد يتلقفه الشيطان وغير ذلك، وكل ما يقع من انحرافات للأطفال أو لغير الأطفال نقول إن هذا أمر مقدر، لأن الله علم أزلا أن هذا العبد سيختار غير الإسلام. ولذلك تخلفت العناية الإلهية ولم يكن ثمة إعانة ولا عناوة، فيتسلط الشيطان، لأن الشيطان طلب من الله تعالى أن يكون له نصيب في ذرية آدم، وقد وعده الله جل وعلا بذلك، وقد علم الله من سيتبع الشيطان ممن سيتبع الأبوين المسلمين، ولذلك كانت عنايته لمن علم أنه سيبقى على الفطرة، وأما من كان منحرفا وسيتجه إلى غير الإسلام فإن الشيطان يوكل به وعندئذ يكون من ذريته. قال في الحديث بعد أن بين النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير، يعني هل يموت على الفطرة وعلى الإيمان ويحكم له بأنه من أهل الجنة أم ما الحكم؟ فقال الله أعلم بما كانوا عالمين بما كانوا عاملين، يعني أمرهم موكول إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه المسألة من المسائل التي جرى فيها الخلاف بين أهل العلم فيما يتعلق بالموتى، موتى أطفال أو الموتى الأطفال عموما، سواء كانوا أطفال المسلمين أو كانوا أطفال الكافرين، ما الحكم فيهم؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن أبناء المسلمين يلحقون آبائهم أو ملحقون بآبائهم حيث إنهم على الفطرة، وأبناء المشركين كذلك. وذهب بعضهم